في قوله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الله تبارك وتعالى كان يقول السؤال هو واحد لا شريك له، فما الجمال هنا في هذه الآية: لا برهان له به؟ واحتمال أن تكون لا برهان له به صفة لازمة جملة مؤكدة. لماذا؟ مؤكدة لوحدانية الله. نعم، إلها آخر، إلها موصوف مفعول به، آخر صفة، مو هذا صفة؟ نعم. لا برهان له به أيضا جملة صفة مؤكدة، لأن الصفة قد تكون مؤكدة. يجوز صفة؟ أمس الدابر لا يعود. أمس دابر خلاص، كيف يقول الدابر صفة؟ صحيح. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهي واحدة فعلا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إلهين كم واحد؟ اثنان. حتى حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يعني هذا ممكن يعني تأتي بالصفة للتوكيد أنه لا برهان له به بهذا القائل. نعم، لا برهان له به، فقد تكون صفة مؤكدة، فقد تكون جملة معترضة أيضا. صح، أيضا ممكن تكون. وما يضربون حتى مثل يقول: من أحسن إلى زيد ولا أحق بالإحسان منه. من أحسن إلى زيد، أيوة، لا أحق بالإحسان منه فالله مثيبه. ومن أحسن إلى زيد فالله مثيبه. لا أحق الإحسان، هذه اعتراضية، جملة اعتراضية. هذا من يدعو مع الله لا برهان له به فإنما حسابه. الله أكبر، جميل جميل، تحتمل. صح.